من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوانكم يسألونكم الدعاء لبعض إخواننا صلى جمعة الأمس ثم مات اليوم، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جنته. بعض إخواننا أيضا من يوم الجمعة تقريبا وهو بيرسل بهذه الرسالة ولم نوفق لها، أمه تغسل الكلى وقال ستجري عملية بعد يومين، كلام ذلك يوم السبت اللي فات، نسأل الله عز وجل أن يمسحها بيمينه الشافية وأن يعليها إلى العافية. ثم أيها الإخوة، إشكال ذكره بعض الإخوة في الأسئلة التي وجدتها بعد الذهاب في الدرس اللي فات، وهو الأخ بيقول: هل معنى كلامك في الكلام عن غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن العقيدة وأسيد بن حضير لم يتنازل؟ طبعا في الحقيقة هو ده مش ممكن يفهم، ولا إيه؟ ممكن يفهم كده؟ معقول برضو النبي يتنازل عن العقيدة؟ أنتوا فاكرين آخر اللقاءات قبل فترة الانقطاع دي كنا بنتكلم كثيرا مع الإخوة عن قضية المشاعر. أنا عارف حتى لو أنت مثلا حسيت بكده ما تتجرأش وتكتبها كده، مش متجرأش عليا، ما تتجرأش وتقول كده: هل تعني أن النبي تنازل عن العقيدة؟ تلاقي قلبك ما يطوعكش أن أنا أقول كده عن النبي. فاكرين لما كان الإخوة بيجوا، الإخوة الأزهرة، ويقولوا بعض الدكاترة عندنا يقولون أن أنتوا لا تفهمون وبتاع، ده أبو النبي وأمه في الجنة، ودليل ذلك الحديث اللي هو مشهورة نكرته، يعني كانوا يذكرون ذلك. فكنت أقول للإخوة وهو بيبعت كده: هو أبو النبي؟ قلت له: الواحد خايف من كتر النقاش في المسألة دي أنك تتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام عن أب النبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فمن الحياء أن المسألة دي تخلص خلاص. من قال هكذا فبها ونعمة، ومن قال هكذا فخلصنا. ودي أصول، يعني من اعتقد هذا ولم يعتقد ذاك فهو فاسق آثم مثلا ولا حاجة، وإن كنا نتمنى ما تقر به عين النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أبا قحافة اللي هو إيه؟ عثمان، أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. فلما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أبا قحافة بكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ طبعا ده أكيد إحنا لما نقرأ نقول ده بكاء الفرحة، مش كده؟ أبويا أسلم الحمد لله. فقال: وجدت يا رسول الله أن هذه اليد هي يد عمك أبي طالب، مش يد أبويا. ليه؟ قال لي: إن ده يسعدك ويدخل السرور على قلبك. الحتة المجرة دي، القناة دي، مش عايزين الإخوة أبدا يهملوها، لن تحيا إلا بهذه المشاعر، مش تبقى دايما ملتهب كده، دايما مشاعرك حاضرة، مشاعرك تجاه الدين. لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخل على يحاكموه والعلماء اشتكوه، قالوا أنه قال كلاما لم يقل من قبل، فدخلوا على كبير القضاة وكلمه، فقال: يقولون عنك كذا وكذا وكذا في رسالة كنت أوصيت بها من قبل اسمها الدرة اليتيمية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية بتاعة الإمام الذهبي رحمه الله، مترجم فيها الشيخ ابن تيمية. فلما دخل على القاضي وقال له، والقاضي عرض عليه، قال له: بيقولوا عليك كذا كذا كذا كذا، ماذا تقول؟ راح ابن تيمية قال له: أكلم؟ قال: ماذا تقول يا فقيه؟ فقال ابن تيمية: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فتعجله وقال: ما أتينا بك لتخطب، أجب عما قالوه عنك. فقال شيخ الإسلام: أأمنع من الثناء على الله؟ بتمنعوني قبل ما أتكلم ان اقول الحمد لله امنع من الثناء على الله. الذهبي بيقول كده لما ترجع للكتاب ده يقول ايه وهاج واضطرب، يعني اعصابه فلتت، امنع من الثناء على الله. معقوله بتقول لي ما تثنيش؟ بقى معقوله انت تقول لي ما تقولش الحمد لله؟ بقى يا راجل معقول؟ ولا زال صوته يرتفع ويضطرب وكان فيه حده رحمه الله ورضي عنه. دي المشاعر اللي انت عايز تحقق. مش بقول الكلام ده عشان انت قلت لي كده، والا فانا عهدي مع الاخوه واخدين عهد مع بعض، وتبقى انت خاين ليا لو ما نصحتنيش وقلت لكم من قبل هذا ليس بمقام امثالي، ده انما هو تقلب الزمان. فبقى يقعد ده يدي درس، انما الاصل مش كده، ده موضع مقلوب مش صحيح. فلذلك لازم تسددني لان القعد ده ضعيف ما مش هيملى هنا، فلازم تساعدني وتقف معايا. واحنا اخوه، وكان بعض مشايخنا يقول من الاخلاص انك اذا وقفت خلف امام تدعو الله عز وجل له الا يخطا. يبقى بقى بيصلي بيك وتقول يا رب ما يغلط، يا رب ما يضطرب، يا رب يفتكر الايه. لكن المفروض تقعد تعمل كده يعني، ده مما يكون بيننا. فانا مش بمنعك من النصيحه، بس الكلمه دي انا الصراحه وخزتني، يعني حسيت كده بالنبي ما يحرصش العقيده، امال مين اللي يحرص لو النبي ما حرصهاش؟ مش كده؟ لا، فحتى كنت ممكن تاتي بايه، بلفظ قيل للعباس انت اكبر او رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو اكبر وقد ولدت قبله. شفت التحرز ده؟ هو اكبر وقد ولدت قبله، مع انه لو قال انا اكبر في حاجه دي ما فيش حاجه بتاع، بس المشاعر. ثم ثانيا بقى مساله الكلام عن الاعتقاد، هي ايه هو الموضع العقدي في الحكايه اللي انا حكيتها المره اللي فاتت؟ حد يعرف؟ وممكن بقى المحمول الكبير ده ان شاء الله يبقى من نصيبه ولا ايه؟ في الاخر وش تصفر يعني. ايه الموضع؟ انا حكيت القصه ان هو القصه، انا افكركم بيها ولا القصه ان احنا قاعدين في غزوه الاحزاب ما عندناش اي حل ان احنا نمضي مع عينه بن حصن، ان نمضي معاه هدنه يرجع هو بقبيلته كتيبه الناس تنخزل الاحزاب، لما يرجع نديله نص شطر تمر المدينه. ارجع موافق؟ قال موافق الحمد لله ومشيت العمليه. حلو، دخل سيد بن حضير اللي قام مد رجله في وش النبي، قال له انت تمد رجلك في وش النبي يا عين الكلب، والله لولا ان يجد رسول الله علي لرويت حربتي من دمك. راح قام سعد بن معاذ قال له رسول الله فض الموضوع ده، احنا مش هناخد منهم حاجه، ما كناش بناخد قبل الاسلام، ناخد ليه دلوقتي؟ ايه موضع الموضع العقدي هنا؟ في هنا موضع فقهي وموضع عقدي، ولا انتوا مش معايا ولا يا حاج وائل؟ في موضع فقهي، الاطار العام ده فقه هدنه وبتاع، ايه الموضع العقدي؟ اتفضل. لا بقول الموضع العقدي، العقيده، الحته اللي هي دخلها في العقيده ايه؟ احسنت، جزاك الله خيرا. ايوه، الموضع العقدي هي الاساءه للنبي عليه الصلاه والسلام، مش دي موضع العقيده؟ الموضع الاخر ده بقى هدنه، بتلاقيه في كتب الفقه دي الهدنه. الهدنة في الجهاد هل يجوز له؟ بتلاقي ده موجود ده. ايه يا سيدي؟ الشيخ وليد بيديك ده، والله خفين. جزاك الله خير. الموضع هنا يا اخوه هو الموضع العقدي، الحته اللي هي فين؟ قال له انت مدد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده قال له ايه؟ قال له لرويت حربتي من دمك ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ده من الحاجات اللي استدل بها اهل العلم على ان اللي يسب النبي يقتل، مسلما كان او كافر. اللهم اسقنا من يد نبيك شربه لا نظمأ بعدها ابدا. شويه ميه زلال. واحد جاي عطشان الصراحه. واخدين بالكم يا اخوه؟ الموضع العقدي هو ده. الله، طب النبي كان ساكت ليه وحط رجله في وشه في اتجاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ليه كان ساكت؟ ترجع بقى للمبحث ده، في ناس ثبت النبي وسابهم، وناس مثبته وما سابهمش. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، المبحث كله بقى في الصار المسلول، بيقول وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه الى المصلحه المتقدمه، وكان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اما على الامه من بعده فلا يجوز. لا يجوز ان الامه تتساهل في حقها عليه الصلاه والسلام من بعد. عشان كده قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم في وضع هذا الرجل اما ازيد، ولذلك النبي سابه سكت. لو كان هو الوضع ماشي كان، عشان كده هو ده الايه؟ هذا التوصيل. بعدين القاعده اللي احنا قلناها دي ان المصالح والمفاسد لا تعمل في العقائد، دي فيها ادله اخرى. سيدنا جعفر مثلا رضي الله عنه، سيدنا جعفر لما كان في الحبشه، وكانوا هم جماعه المسلمين في الحبشه هم دول بس، النجاشي بعت لهم سيدنا عمرو بن العاص حب يقول له سلمهم لي، قال له ما سلمش، سلم مين؟ تفكرها سهله؟ فقال له طيب خلاص. فسيدنا عمرو عايز يعمل حاجة فقال له انا بكرة هعمل حاجة بقى اخلي النجاشي يقتلهم مش سلمهم بس. هتقول ايه؟ قال سأقول له سألهم عن عقيدتهم في عيسى، لان القرآن بيقول ان عيسى نبي عليه السلام وان هو بشر وان هو ولد وان مش كده، وهم يقولون انه اله، فده هيتصادم معهم يروح النجاشي يقتلهم والرجل كان نصرانيا. فأما أرسل إليهم وعرفوا هم كلام، فقال جعفر رضي الله عنه أنا غدا أميركم. قالوا نعم ماشي اتكلم باسمنا. فقيل له لو سألك ماذا ستجيبه بأي شيء هتقول إيه؟ فقال والله والذي نفسي بيده لو سألني ما أجيبه إلا بالحق، هقوله اللي عندنا في الشريعة لن أكتم منه شيئا. فلما دخل عليه قال له ما تقولون في عيسى؟ فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين، وافتتح سورة إيه؟ مريم، صدر سورة مريم قرأه برمته عليه. فقال الرجل والله ما انقصتم من حق عيسى مثل هذه، وأمسك قشة. وكانت القصة المعلومة هنا الخطر كان موجود أنه كان ممكن يعمل فيهم إيه؟ كان يبيد جماعة المسلمين، كل دول كان هيقتلوا. وعليه بقى أشياء أخرى يا راجل، ده في الشيعة فقط. يعني احنا هنا يروى يذكر في تاريخنا أن الفاطميين مسكوا بعض العلماء وقالوا لهم احنا هنسب الصحابة على المنابر، عجبكوا؟ قالوا لهم لا مش عجبنا. قالوا خلاص يا تسكتوا يا تقتلوا وتتكلموا. قالوا نقتل، فقتلوهم جميعا. فالعلماء قالوا لهم اقتلونا وخلاص بس ما تتكرناش ايه، ما يبقاش ده بيتسب وانا تكت، فيكون كالمقر لهم، فقتلوهم جميعا. تاخدين بالكم المسألة دي؟ المهم بقى خلينا في التوكل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوكل عليه. التوكل أيها الإخوة وكلمة بين يدي التوكل لفتت خاطري وأنا بقرأ كتاب اسمه مداوات النفوس لابن حزم. رسالة كده صغيرة قال فيها كلمة صارخة، وابن حزم سره في الكتاب ده، ان انت بتلاقي ابن حزم مثلا ممكن يكون شديد على اهل العلم، وكان لكن كيف بقي مذهبه، وكان لا يقول بالقياس حتى، يعني هو في الاصول حتى كان يخالف جماهير العلماء، كيف بقي مذهبه الى الان ولازال كلامه صادم وقوي؟ جوهر ابن حزم، دور بقى على الموضع، موضع العبودية، علاقة ابن حزم مع ربنا ايه. تلاقي في الكتاب ده بيقول لك كده باب منه انا كان عندي عيوب وعدت عالجها، شوية تعالجه وشوية نص نص، بيقول كده، وشوية تعالجوا إلا يسيرا، وشوية رفعهم الله عز وجل عني، ومش مكسوف إنه يكتب الكلام ده، وبيقولوا مسطروا في الكتاب ده. فكنت براجعه بالأمس وأول أمس براجع فيه كده، فوقفت على كلمات أحيانا بيبقى من قدرك تيجي تفتح المصحف مثلا كده تلاقي آية وانت ماشي تسمع آية، مش كده؟ بيبقى ده من الإشارات اللي لازم تاخد بالك منها، تبقى في موضع يحصل حاجة، تبقى في حاجات دي كلها بتدلك على الشيء. فأنا بفتح كده لا السطر، قرأت السطر اللي تحت منه كانت الكلمة دي، يقول إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. تصور إهمال ساعة يعني تغفل ساعة يبوظ تعبك سنة. حاجة خطيرة في في في مداوات القلوب، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد كده تبقى الغلطة زي بقول لك غلطة فورة تخلص معايا، ابدأ استأنف العمل. فكان الراجل اللي قال له والله لا يغفر الله لك، ما ده حصل معاك كده؟ والله لا يغفر الله لك غلطة، كانت ايه؟ استأنف العمل، خلاص عيد من الاول، انت حبط عملك كله. نسأل الله عز وجل ان يعيثنا واياكم. ولذلك ايها الاخوة تجد المؤمن دائما مجدا مركز، مجد ومركز قوي، اللي يفهم المسألة دي يغتنم عمره ويهتبل حياته، مش ما بيضيعش قاعد لانه عارف ان اقل ضياع هيبوظ الدنيا. قيل كان مجاهد بن جبر، مجاهد ده سيدنا ده من التابعين، سيدنا عبد الله بن عمر قوم يسألوه قالوا نسألك في شيء، فقال تسألوني وعندكم مجاهد؟ عبد الله بن عمر صحابي اللي ابن حجر بيقول ما مات حتى صار في الفضل مثل أبيه عمر رضي الله عنه، ومع ذلك بيقول لهم سألوني وعندكم مجاهد؟ سألوا مجاهد. مجاهد بن جبر ده بيقولوا كنت لا تراه إلا كمن ضاع عنه حمار. إيه الضرب المثل بالحمار؟ يعني الدابة اللي هي بيركبها اللي هي أكثر متداولة مع الناس يعني، واللي هم الناس الفقراء أو هم اللي بيركبوا الحمار، وإلا لو اغتنى بيركب حصان بغلة عزكم الله الحاجات دي. فالفقراء وتصور بقى لما واحد يكون قاعد يحوش ويعمل جمعيات ويستدين وبتاع لحد ما جاب عرضية مثلا 28 ولا حاجة وبعدين اتسرقت، تلاقيه ماشي بيعمل ايه؟ كل اللي وراه واللي قدامي. او كان مجاهد كده تلاقيه دايما طالع جري واخدها جري وتراجع. يقولون لا تجد انسانا يجري في الطريق الا ان يكون لص او محدث صاحب حديث. يا حرامي سارق حاجه وطلع يجري، انما ما كانش حرامي تعرف على طول انه طالب علم. ليه؟ عايز الحق، اما اجري الحق اشوف هعمل ايه، عايز الحق وقتي اغتنمه. اللي يدرك هذه الاشياء ايها الاخوه فانما القلب سريع التقلب، تجد نفسك على الايمان تاره وهوب تلاقي ضعف الايمان، وهوب تلاقي مفيش ايمان بقى، الايمان نفسه قاعد يضيء ويطفئ كنور على ابهام احدنا. حاجه بسيطه، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في كنفه وعفوه. التوكل أيها الإخوة كانت خطتنا، نحن قلنا عايزين نتكلم عن التوكل أولا، هنتكلم عن التوكل أولا لتهيب مسألة أن نحن نتكلم عن الشرك كده. في الحقيقة أنا عاوز أروح خاطف حتة الشرك دي، وهنتكلم عن عن عن الشرك نفسه كده بسرعة كده، يبقى شكله إيه ونقوله ونمشي، وعايزين نقعد نتمتع بقضية التوكل بقى. فقلت اي شيء اقدم اول، انا كنت عايز اتكلم عن الشرك الاول، وبعدين قلت مش معقول يكون اول مجلس بعد هذا الانقطاع اول ما اتكلم عن الشرك. فقلت نتكلم عن التوكل اولا، بحث التوكل ده نمشي فيه، وبعدين نتكلم عن الشرك في التوكل، وبعدين نضرب الاسره بالايه، بالمتوكل الاسرائيلي. فاكرين الموعد ده الرجل الحديث بتاع حديث التوكل. التوكل قال ابن القيم رحمه الله في مدارجه في منزلة التوكل، قال الله عز وجل في فضل التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتوا عارفين ده في تقديم وتأخير، يا جملة تمشي فعل وفعل ازاي، توكلوا على الله مش كده؟ فلما يحصل التقديم والتأخير ده يفيد الايه، الحصر، لا تتوكل إلا عليه. ولما تعرف معنى التوكل هتعرف انه لا يصح التوكل إلا عليه. وكل الشتات وكل النكد وكل التعب إنما أتى من الشرك، أدنى الشرك قليل الشرك كثير الشرك تعب مضض شتات. ورجلا فيه شركاء متشاكسون، شركاء ده يقول له اعمل، وهم كمان مختلفين مع بعض، فده يقول له اعمل وده يقول له لا ما تعملش وده يقول له. قال بعض السلف: لو تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي. ساعة يعني هفوة كده في يومي يفسد قلبي. انا بقى الكلمه دي خطرت في بالي دلوقتي، كنت عايز اقول لك او احنا بنتكلم عن القلب وفساد ساعه، ممكن الموسيقى دي مثلا تسمع الرنه دي لحد اخرها تروح تاخد الايمان في قلبك خبطه ولا لا ولا شو ممكن. كنت عايز اقول الكلمه دي الاول، وبعدين قلت الاخوه هقول لك ايه معقوله يعني الرنه وبتاع وكده، فقلت اقول لك دي الاول. يعني بيقول لو تركت ذكر الموت ساعه فسد قلبي، مع انه لو تركه مش هتركه المعصيه ده هيتركه بس لاي شيء ثاني، قال لك فسد قلبي. ولا لما اسمع دي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، برضو تقديم وتأخير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو سيكفيه، بس يصح توكله وهو سيكفيه. امبارح كنا بنتحدث عن قصة التيه، عارفين التيه؟ التيه اللي دخل فيه بني إسرائيل، لا مش واحد تاه التيه اللي دخل فيه بنو إسرائيل. هو موعد الدرس ده متاخر ولا حاجه؟ حاسس ان الاخوه نايمين كده النهارده. لا السكينه نازله من الاول، ده كان في كام اخ نايمين يعني. ده موضوع السكينه دي خلاص بقى نسيبها، بس انا حاسس الاخوه مش نشطاء كده. صلي كده على النبي وروق. وحد من الاخوه كان ذكرني قال لي الحديث بتاع الملائكه اللي تحف الناس، قلت له قال طب ما في ناس بتبقى قاعده ورا لو تيجي تضم عشان الملائكه تحف، اصل الملائكه بتعمل حوالينا دايره كده مش كده ولا لا؟ إن لله ملائكة سيارة تبحث عن مواطن مجالس الذكر، فإذا وجدته دارت حوله بعضها فوق بعض إلى السماء. يعني إحنا في هذا المجلس متغلفين دلوقتي، زي ما بتحط الملبسة في سليفانة كده، أنت متغلف في الملائكة، الملائكة كده وشوية فوقيهم وشوية فوقيهم لحد ما تصل إلى السماء. أنت الآن لا يسمح بدخول شيء خارجي، كل من جوه جوه إلى السماء. نسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا جميعا. فالملائكة عشان تيجي بقى من وراك ما تبقاش أنت بعد بعيد، فالإخوة يتقدموا عشان الملائكة تمشي من وراهم. التي بقى قصه التي انه انت عارفين يا اخوه التي ده اللي دخلوا بنو اسرائيل ايه فيه ده تاهوا زي ما الاخ قال كده تاهوا ربنا توههم توههم ازاي قال لهم ادخلوا الارض المقدسه بيت المقدس وخشوا قالوا لا ده فيها ناس جامده قوي ما نقدرش عليهم مين اللي قال لك ربنا لا خش ما رضيش يخش قال خلاص مش انت مش عايز تخش هنا القريه دي انا هخليك قاعد في الارض بس تايه فكانوا يصبحون ويبيتون في الطرقات في الشارع ينام في الشارع يقوم من الشارع يمشي يلاقي نفسه ما راحش اي حته خالص يفضل يمشي يمشي يمشي يمشي يلف يرجع مكانه يمشي يمشي يمشي يلف يرجع مكانه توهان توهان الشرك ان فيها قوما جبارين كانت النجده هنا والراي عند مين عند الذين يخافون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ايدل ان تمحض العبوديه لاش كده سيدنا موسى عملوا ايه رجعوا قالوا له والله احنا مش جايين وفي الاخر بقى الصلافه وقله الادب وقد انقبضت يده ومد لسانه هو دايما الجبان جدا لسانه طويل راح مد لسانه قال اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون سيدنا موسى ذهب بعيد عن بعيد ولا حاجه ولا خاف ولا حصل حاجه ابدا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي يعني ايه يعني يا رب اكمل انا ده بكمل انا اخش انا على الجبارين انا واخويا بس لوحدينا انا وهارون بس شفت او ده فرق بين المتوكل وبين المتخاذل تلاقيه كده يقتله الشرك قتلا دايما يتلفت دايما خايف دايما وابن القيم رحمه الله بيقول لغز بيقول الكلب الظبي اسرع من الكلب والكلب يصيد الظبي كيف قيل لان الظبي يكثر التلفت الغزاله اسرع من الكلب صح بس كل ما تمشي ايه تبص وراه لما بيقف وراه بيقف الشرك كده ان الواحد يبقى ماشي لله عز وجل وجهه منتصب الى السماء ياتي الشرك خليه يلتفت طب ده بيقول لي طب ده يخوفني طب ده لو انت تندى كده مش هتلتفت مش هيحصل لك حاجه بعد انك ماشي ولن تتاثر ولن تصاب واذا اصبت فكأن لم تصب العالم بقى اللي دخلت التيه مات الجيل اللي فوق والجيل اللي تحت اللي جنبها بينام على الرصيف ده خشن خشن وهو موقع متوقع ان ده بيجيب ليا وحاجه وحشه قوي اساليب بيخشن في البلاء واراه الله عز وجل الايات بيقول بعض المفسرين ان العصا ان الـ الحجر عشان الحجر اللي كان بينزل ميه يطلع 12 عين كان في التيه كان في الفتره دي الحجر وبيقول بعضهم ان المن والسلوى كان في المرحله دي برضه في التيه فراوا الايات مع خشونه البدن دخلوا على الجبارين هزموهم وقتلوهم مع انهم حاجه مش ممكن ابدا العله كانت ايه في الراي الاستراتيجي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون كده هو أول ما افتح هغلب إزاي قال له على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هو كده تتوكل على الله فيفتح الله عز وجل لك التوكل أيها الإخوة وشتات الشرك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله اللهم إنا نعوذ بك من قليل الشرك وكثيره لذلك أيها الإخوة كانت من الوصاء أيضا اللي احنا متفقين عليها من زمان ان الاذكار ممكن يضيق الوقت بها صح ممكن تفوتك يضيق الوقت فلما يضيق الوقت بها فكرة بقى انك تعمل ايه تخصصتك اذكار تاخد عيون الاذكار اللي انت بتقولها يعني انت عندك ورد اذكار اهو بتقوله كله الوقت ضاق جدا عليك ولازم تقول شوية بس تبقى انت عارف هتقول ايه عندي شوية هقولهم اصطفيهم من الاذكار اقولهم بسرعة يبقى اسمي قلت من الحاجات اللي تصطفيها لو ضاق وقتك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما أنا أعلم قال صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أفلا أدلكم على شيء إن فقلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليلا شوف الهدية دي هدية دي معنى الشرك ده بقولك النبي صلى الله عليه وسلم بقولك أخفى من دبيب النملة يعني دي بتبقى ماشيه على جسمك وترطع وتروح وتيجي وانت مش حاسس بيها لحد ما تقرصك تحس مش كده انما دول تقول لك انت مش حاسس بالنمله او الشرك اخفى من دبه النمله بقى طب انا انجو ازاي من الشرك قال لك تقول الدعاء ده وطبعا اللي هيعتبر ان الدعاء ده هديه من السماء هيقوله بقلبه ولا لا هيقول اللهم اني اعوذ بك دي تلاقيها طالعه بقى ايه طالعه من صميم قلبك وقال الله عز وجل لرسوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال عن أنبيائه ورسله عليهم السلام وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. عارف يعني إيه هدانا سبلنا؟ يعني فهمنا شريعته. فأنا مستيقن من الشريعة فأنا هعمل الشرع بيقوله لي وأتوكل على الله. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. عارف 70,000 النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. راح قايم عكاشة وقال يا رسول الله اجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال اجعلني منهم. قال له إيه؟ استوخر بيع عكاشة. مش قضية الدقيقة وإنما هي قضية زمن قطعه عكاشة في سؤال الله الجنة. بينما يحلم أنه دخل الجنة ويدعو ويقوم يلهج إلى الله بالدعاء أنه يدخل الجنة ويقعد. كان في أخ منذ عدة شهور كان عنده عارفين الشيبسي شيتوس عارفينه؟ أصدقهم مكتسبين يقولوا عارفين اللي هو بس اللي هو مش كيس اللي هو بقى في العلبة اللي كده دي برينجل اهو ده العلبة دي يا إخوة. حد جدا هاني وقال لي خد العلبة دي عايزين نتصدق بيها في مسجد بالذات مسجد. وقول له ليه؟ قال له اقعد بحكي لك القصة. ده شاب منذ صغري تقريبا 10 سنين 11 سنة أقل وهو بيحلم يبني لله مسجد. الورقة دي العلبة دي أنا لقيت فيها بريزة وتقريبا لقيت فيها شلل. وإذا أسعفتني ذاكرتي لقيت فيها قرشين صاف تقريبا حاجة عظيمة كده. قاعد يحوش يحوش يحوش يحوش لحد ما كبر وبقى مهندس وسافر يشتغل في السعودية. قال كده أنا بنيت المسجد بنيته بقى حلمي. راح هناك وبدأ يحوش حج واعتمر ومات. فلقوا دي في البتاع أبو نفسه بقى مستعجب قال أنا كنتش عارف إن ابني ده اللي داخل خارج عليا ده كده وعادي كده إن ده في دماغه كده دماغه الفكرة دي. قاعد يحلم إن ابني مسجد. أنا لا أفتأت على الله عز وجل يعني أنا مش بقول مثلا إيه إني لا لازم ربنا يبني له مسجد. بس مش عارف ليه قلبي مطمئن قلبي منعقد على إن الراجل ده بنى له بيت في الجنة. منعقد على ذلك رجاء في وجه الله عز وجل. تعرف ليه؟ مش ممكن الله عز وجل الحليم يلقي في قلبي هذه الفكرة ويصمم عليها لحد ما كبر ومات وهو ده بيحلم ان انا خلاص اشتغلت في السعودية بحبعت بقى فلوس كتير وبالتالي هنبني مسجد وخلاص مات. فكأن الله عز وجل ابتلى له او دي روح عكاشة مش موضوع انك منه قام الاول. لا لا لا ده موضوع ايه؟ انه بيبات يحلم بده. عشان كده ينبغي ان تأخذ فترات تفكر فيها في الجنة. تفكر فيها في أمان القبر. تفكر فيها في أمان سكرة الموت. لما تدخل سكرة الموت تلاقي بقى إيه بدأ المرض يتحول يبقى حاجة تانية بتوجع قوي. ده مش ده العيال اللي أنا واخد بالي منه. لقيت بقى جند الله يدخلون. لما لقيتهم يدخلوا خلاص دي سكرة الموت. ساعتها حتى ترعب ولا حأمن. لازم تفكر في ده وتعمل لهذه اللحظة أنك ساعتها تأمن. لما دخل على حذيفة وخرجت الروح إلى الحلقومة وصلت كده بقى خلاص هي لما بتوصل لحد هنا بتتخنق. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرات الموت. تلاقي الميت في الحتة دي كده تلاقي عينين مدمعة مش بتنزل دموع تلاقيها مدمعة مخنوق زي الواحد اللي بيشرع كده وتلاقي نفسه مش طالع قاعد بيه لحد ما تنزع من هنا. يقول الألوسي رحمه الله في التفسير فلو استجمع كل نفسه ليصرخ صرخة ما خرج منه صوت البت. ياخد كل نفسه كده يقول آه كل عزمه ما حدش بره يسمع حاجة خالص. أصل هي هنا ضغط على الترقوة على ألانه وخنق الحلقوم. هي دي اللحظة هنا بقى الملائكة بتعرفش تتصرف فيها. اللي بتصرف فيها واحد فقط هو ملك الموت واحد من خلق الله عز وجل هو ملك الموت بس. فيحطوها لحد هنا ويسكتوا لحد ما يأتي ملك الموت ويشد. ف فهيدخل عليا بصورة مبشرة زيادة، هم بشروني الملائكة بس ده هيبشرني زيادة ولا هيبشرني ايه؟ لما خنق حذيفة وشعر بالخنق وجدوه يقول اخنق واخنق خنقك، اخنق تاني، اخنق بشدة تاني، فوالله اني لأحبك، انا فرحان ان انا سأقدم على الله عز وجل. ومنهم من سكت ومنهم اللي هلوس، فضل يلخبط بقى ويجيب سيرة الشطرنج ويجيب سيرة التجارة اللي كان بيتجرها. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، إنك تبقى عندك خيال في دينك، خيال خيال تشغل به عن كل ملابسات الواقع. تلاقي أنت عندك كده طريق ممهد معبد مفوش، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله سيكفينا. ليه؟ قالوا هو نعم الوكيل. ونأتي إن شاء الله عز وجل هذا المبحث في الوكيل والكفيل، هما بمعنى في بينهم خصوص وعموم وخصوص. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هكذا هو بيطالب بأن يكون في رخاء، يطالب بأن يكون في موارد، يطالب لحقي، لكن مع ذلك وهو يطالب أنا بأطالب بس لأن ده طقس في الحياة، إنما أنا حدش بيأكلني ولا بيشربني إلا سيدي. وإذا غدوت إليه متوكلا عدت من عنده شبعانا. بس تؤمن بده ولا لا؟ يبقى في في قلبي كده أن يؤمن به. لازال الإنسان متعجب والله يا أيها الإخوة كيف حارب رسول الله في يوم الأحزاب وإحنا عندنا حالة اقتصادية متردية جدا، إن يكون في الخارج يربط الناس اللي على الجبهة ربطة حجارة على بطونهم من شدة الجوع، وفي الداخل ما عندهمش أي فائض يبعتون اللي في الخارج، لا ده معاه ولا ده ما فيش خالص. وكيف صمد وكيف لم يتعلل فرجع؟ ازاي صمد وكمل؟ التوكل، التوكل اعتماد القلب كلية على الله عز وجل، وذلك يكون على قاعدة الثقة فيه سبحانه وبحمده. وكما يقول ابن القيم رحمه الله أكثر الناس يرى حقه على الله ولا يرى حق الله عليه. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت، فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هروح له عليه سبيل ازاي ده؟ والحديث ده كان بحديث الخروج من المنزل ده أيها الإخوة حديث مخيف جدا. تعرف ليه؟ لأنه في الرواية الأخرى بتقول ليه وانت خارج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل. لا يعني أنا ممكن أخرج من بيتنا أرجع بيتنا ضال، مش صح كده؟ ولا أنا كده فهم غلط ولا إيه؟ ممكن أخرج اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني ممكن أخرج من بيتي أرجع بيتي وأنا ضال، وأنا ضال فقدت إيماني جملة وتفصيلا مثلا، معقولة ده؟ عشان تعرف ان المساله سهله جدا لولا عفو الله وحياطته لك، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه، هو سبحانه وتعالى اللي بيحرسك بيحفظك من انك تاكلك الغوائل. والا فكما قال ابن القيم رحمه الله لولا عفو الله وفضله لكان من اذنب ذنبا واحدا لا يزال الى وراء حتى يرتد عن الاسلام. جنب واحد بس يفضل يرجع يرجع. وانت عندك مثال لأبيك آدم عليه السلام عمل 3 4 5 6 7 آلاف ذنب عشان يخرج من الجنة؟ ده يا ذنب واحد ومتأول في تأوله فأخرجه الله من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يقينا عقابه وعذابه وشر عباده. والله يا إخوة امبارح وأنا بقول في الخطبة أن أنا هتكلم على قصة التيفة بذكر الآيات من أول بقى قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم لحد إيه قال فإنها محرمة عليكم. أنت عارف وأنا ماشي في وأنا ماشي في الآية والمنبر ده موضع طاعة موضع طاعة لله عز وجل فوأنت عليه الله يفهمك أشياء. والإخوة اللي بيخطبوا يعرفوا الكلام ده تبقاش محضرها وتلاقي جات لك وتلاقي حاجة فهمتها كده بعد الخطبة أنت فهمتها من كلامك وأنت مش حاسس انت فهمتها ازاي؟ نعم كده. فانا ماشي شايف قدامي بقى بني اسرائيل والدنيا معروضه كده قدامي بالظبط وسيدنا موسى بيكلمهم والناس قاعدين ينكلوا لحد فضلت ماشي متدرج وانا عايش الايه عايش الايه لحد ما لقيت بقى قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. يا نهار ابيض قالوا لا قال لهم حرام 40 سنه. شفت العقوبه دي؟ واذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. بطشه عميق في الأثر وإن كان فيه كلام. وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. ألعن الأسرة الشجرة كلها لو لعنت لعنة. نسأل الله عز وجل أن يقينا عقابه وعذابه. يقول رحمه الله ومنزلته لو التوكل أوسع المنازل وأجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين. كل شوية حد بيفهم حاجة في قضية التوكل. بنو إسرائيل بقى علشان صار في دماغي موضوع التي ده بنو إسرائيل ما فهموش موضوع قال لك لا خلينا برا وخلينا نقعد في الحتة المشتركة دي. فلما قعد برا خلاص خليك بعيد وبعدين دخلوا التي ووجدوا في التي هذه العيشة الصلفة الشديدة اتعلموا في التيه يتوكلوا على الله بس بالايه بس بالشدة بالبلية. والانسان لما ما يجيش طوعا يأتي به الله الطبيب كرها. ليه؟ لانه هو الطبيب فيطبه لما بعد استفحل مرضه. فلما استفحل مرضه بقى عايز المشرط على طول المبضع بقى عايز الشرط عايز عملية عايز تقطع منه حتة عايز جسمه يتفتح. فأتى الله عز وجل به فطبه مش كده ولا لا؟ فلا يكونن احدنا اقل فتنه من السماء. قال الله عز وجل لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فخارتا اختاروا ايه؟ اتينا طائعين جينا طوعا. يقول ومعنى التوكل قال الامام احمد التوكل عمل القلب. خليك واخد بالك بقى من الموضوع ده. التوكل والكلمتين بقى بتوع الامام احمد دول جمال جدا خد بالك منهم. التوكل عمل القلب. يوم ابن القيم بيعقب على كلمه احمد الامام احمد الائمه بتوع زمان يا اخوه كانوا فاهمين قوي فاهمين متعمقين في الشريعه متضلعين من الشريعه جدا فاهمين جدا. فلذلك يقول لك كلام مختصر كده يسير تلاقي ليه معاني متشعبة معاني متشعبة. فالإمام أحمد قال لهم كلمتين دول قال إيه؟ التوكل عمل القلب. خلاص ابن القيم بيشرح بقى شوف بيقول إيه؟ يقول ومعنى ذلك أنه أي التوكل عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. بيقول ان كلمة الامام احمد دي معناها ايه؟ معناها ان التوكل ده مش ان انا اقول لك مثلا يا اخي توكل اقول لك توكلنا على الله ده مش موضوع اللسان ولا موضوع الجوارح ان واحد مثلا يكف في موضع عن شيء فتقول له يقول لك انا لا اخذه لانني اتوكل على الله دي مش قضية كده دي قضية انبعاث قلب حاجة وقرت في قلبك ان القلب لا يرى له معتمدا الا الله لا يشكو بثه الا لله لا يطرح قضاياه الا على باب الله ما عنديش الا ربنا ما اعرفش الا ربنا، ماليش الا ربنا. عارف لما تعمق بقى في الفكره دي، شوف سيدنا يعقوب الايه اللي تشده الانسان لما ذهب بنيامين وراح، راح بنيامين كمان، فقالوا له بنيامين راح، فذكر يوسف من شدة الألم على يوسف، فقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كظيم لحزنه أدما. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فغار يعقوب لجناب الله. طب فكرني اكملني، عيني راحت ده غصب عني، ده انا كنت نفسي اداريها ما تروحش. انت فكرني عشان ذكرت يوسف ده غصب عني، ده انبعث به لساني، مفكرني اكملني قلت الكلمه دي ولا عيني لما راحت اني انا بطلت اعتمد على الله. فكانه قال لهم لا، ده انا لما بشكي ما بشكيش الا ليه. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. عشان كده ذكر العلم بقى قال واعلم من الله. انتوا ما تعرفوش معنى التوكل، اقول لكم بقى معناه ايه على حقيقته. عشان كده لما قالوا اعلم من الله ما لا تعلمون، هناك بقى لما لقوا سيدنا يوسف وعملوا وبتاع قالوا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، فعلا استغفر عن ربنا اللي احنا مش عارفينه. فكانه بيقول انا بحس من الايه دي كده ان كانه عايز يقول لهم انتوا مالكم انتوا، انا اللي نزل بيا من المصيبه حطيته عند باب سيدي وانا اشكو لسيدي. فاكرين كنت حدثتكم قصة سيدي دي قبل كده صح؟ سيدي ده عم حسن مؤذن الجامع بتاعنا من سنين طويلة. كان رجل ساعة ما يؤذن الأذان يصعق صوته قوي جدا رحمه الله. عم حسن ده كان راجع كده جايب علاج، وواحد راكب جنبه في العربية قال له يا ابني أنا ساكن عند الجامعة دي على الشارع كده، لو أنا مت شيلني دخلني بمنتهى الهدوء كده، لو مت بقى دخلني على هناك، لو لقيتني موجود وكده بقى سندني بس دخلني وانا اوصل على البيت. مات في العربية. شوف استقبل الموت ازاي. انتهى حد برضو امبارح بيحدثني بعض الاخوة عن اخ بيقول لابويا مات كده، فضل قايم وماشي في البيت يقول لامي انا شايف حاجات غريبة كده. ايه ده، ايه اللي في البيت ده؟ شايف حاجات غريبة. وكل ما يخش الاوضه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يمشي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا. مات. شوف ازاي المستقبل. اصلي ده عاش بينه وبين الله علاقة، فلما في بيني وبين ربنا صلة لما يجي ياخدني ما انا عارفك. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ بس انا في بيني وبينك معرفة. هو ده فائدة ذكر الموت، انك دايما تذكره لما يخش يقول له انا دايما كنت بذكرك بس ما كنتش شفتك على حياتك، فلما شفتك دلوقتي مش خلاص بقى، هو الموضوع اني صورة شفتها غريبة عني لكن انا دايما اذكرك. هو دي فائدة ذكر الموت. فكأن سيدنا يعقوب عايز يقول لهم كده. عم حسن بقى احنا قاعدين في المسجد في مرة وقعد مدد رجله كده، فواحد من الرجالة الكبار اللي هما من سنه يعني قال له ما تلم رجلك يا حسن. فبص له كده وقال له وانت مالك انت؟ انت زعلان ليه؟ انا مدد رجلي في بيت سيدي. انا كنت قاعد جنب عم حسن بقى. قولي مديت رجلك انت ظهر؟ لا والله يا اخوة لازلت اذكرها من سنين طويلة. كنت قاعد جنبه فاول مرة حد يتكلم عن ربنا باللفظ ده. انا مدد في بيت سيدي. وراح كان زمان بقى لما طلعنا وشوف لك كلمة سيدي دي بتتقال فين؟ الواحد الخدام اللي هو شغال في البيت تعالى يا فلان ايوة يا سيدي مش كده؟ فبقت سيدي واللي احنا كنا بنشوف المثال بتاع سيدي اللي في الافلام والكده مع كلمة عم حسن سيدي، حسيت ان انا فهمت ايه علاقتي مع ربنا، ان ربنا سيدي. فهمت دي؟ لما يأمرك ما تقعدش بقى ايه تقعد تناقش، ما دي برضو مش مصيبة التيه. يا قوم ادخلوا الارض التي كتب الله لكم، يا بني ادم كتب الله لك. عارف كتب يعني ايه؟ فرضه. جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده جبت لانهم اتعوقبوا، هو كتب دي لو كانت مندوبة كانت عاقبوا عليها؟ مستحب بقى تخش لكن ده فريضة. والله عز وجل يقول شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب، يعني فرض، فرض عليكم الصيام مش كده؟ بنقول لك فرض عليك تدخل. يوم يقول له في ناس جوه تلاقي كده البنج والترابيس، لا اله الا الله انت مجنون. بقول لك ربنا فرض عليك تقوم تقول لي توصف لي الناس اللي موجوده. العلم ان الواحد يتعلل بحاجه يصدق روحه أم واخد حكم فوق العلة على طول. ما هو الكلام ما فيهوش نقاش. يقول لك العلة يعني هم لما قالوا برضو من العجيب ان ايه ان فيها قوم الجبارين ده ما فيش حد راح شايف ايده وراح بيديله بالقفا وقال له يا جدع انت لا تعارض امر الله عز وجل بخيال حاجه انت تراها بعينك. فكأن بني اسرائيل تمالؤوا على الله عز وجل وتظاهروا كانهم كلهم وافقوا على كده حتى اللي مش عاجبه بقى ايه اللي مش مقتنع بالفكره سكت عليها ودي القافة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ما هو ده كان يلاقي الراجل على المعصيه يقول اتق الله ويعدي ثاني يوم يقعد ليه معاه جايب فرخه مشويه ولا حاجه يقعد ياكل معاه ما بسم الله. الله ده الراجل كان امبارح بيفعل كذا وكذا تقعد معاه ازاي النهارده؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوانا ده هلاك امم بتهلك مش ربنا ذكرها لك عشان خاطر تتسلى وانت بتقرا قران وايه اللي حصل لبني اسرائيل. فعرضوا امر الله عز وجل بخيال ورتبوا عليه في علتهم لحد ما وصلوا للتطاول على الله عز وجل. اذا فالتوكل عمل قلبي انك يقر في قلبك ايه سيدي ربنا سيدك وانت عبد خدام. اذا امرك بشيء ليس للعبد ان يقول كيف ولما وليه مش بتاعتك لكن من رحمته يبين لك. تاخد بالك من ده بقى لما بيقول لك العله من رحمته سبحانه وتعالى انه يبين لك الموضوع. لكن الاصل انه اذا قال امرا ما حدش يفكر فيه. قال النبي عليه الصلاه ما حدش يناقش فيه انما يفكر ويفهم وكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. كلمه واحده. يبقى التوكل ده انبعاث من الداخل. طيب هينبعث ازاي التوكل من الداخل؟ عشان نجيب بقى التوكل نجيبه ازاي؟ ان لازم قلبك يبقى صحيح والا لو ما كانش صحيح مش هيرى رؤيا صحيحه وبالتالي تنعكس رؤياه وبالتالي لا يتوكل. هو القلب بيشوف غلط؟ ايوه بيشوف. ازاي؟ فاكرين بقى الحديث قعدنا معاه سنين طويله ده حديث بتاع ايه؟ حديث حذيفه رضي الله عنه تعرض الفتن على القلب عامل زي الكوبايه والايمان زي الميه تيجي الفتنه تعرض على القلب. واحد معدي قدامه واحده متبرجه بص لها فتنه. واحد معدي قدامه واحد قال له خد سيجاره مخدرات فتنه. واحد قاعد يتفرج على ايه فتن فتن معاصي فتن تعدي على القلب. اول ما انت تفتح الباب للفتنه تعمل ايه؟ تدخل تروح رازعه في قلبك يبقى ليها اثر اسود والقلب ابيض خالص كده. تركتكم على المحجه البيضاء القلب ابيض املس تروح داخله تعمل لك نقطه سوداء. النقطه السوداء دي تخلي القلب يعمل ايه؟ ما يشوفش كويس. بقى في قدامك وانت سايق في العربيه في الازاز اللي قدامك في نقطه سوداء فبقت معاك تك مش كده. وبعدين النووي بيقول حاجه خطيره جدا بيقول ان النكته دي مش لازم تبقى نقطه صغيره ده بيقول ممكن تبقى بقعه كبيره كده حاجه كبيره مش نقطه صغيره ممكن تبقى كبيره كده وممكن تاتي فتنه على القلب جمله تروح واخداه تروح مخلصه عليه. ده ابتداء لا بيبقى العبد قبل كده عمل حاجات وبانت بان ان هو يذهب عن طريق الله عز وجل. فالقلب بيحصل له القلب طول ما هو كده بيشوف عدل اهو شايف كده عدل. هو ايه اللي القلب بيشوفه؟ انا عيني دي شايفاك انما قلبي القلب يرى الغيب يشوفه بقلبه. فينظر القلب فكأنه ينظر الى الله كأنه يرى العرش. مش احنا حكينا قصة الأوزاعي المرة اللي فاتت وقال أول ما دخلت على الرجل كأن العرش بارز من السماء كأني به أو كأني دي بتاعت القلب بقى. مش أنت بتقول في العقيدة في الإيمان قول القلب وعمل القلب؟ إيه قول القلب؟ أن يشهد القلب أنه لا إله إلا الله. إيه عمل القلب؟ القيام بذلك بقى من إيه الحاجات دي؟ التوكل والتفويض والاستسلام ده عمله. فالقلب كده شايف التوكل عدل شايف ان انا مش ممكن ابدا اتوكل على حد الا ربنا. شايف لا يمكن ابدا يرزقني الا الله لا يمكن ابدا يؤذيني يبلغ الي اذى الا اذا قدره الله لا يمكن ابدا لا يمكن عنده يقين بكده. تقوم تيجي الفتنه تخبطه يعمل ايه؟ يميل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكوز مجخيه مجخي يعني مائل يميل. لما انا دلوقتي اميل الكوبايه دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها حاجتين بس خد بالك من الحته دي ده مهم جدا. يحصل ان لما اميلها كده الميه اللي فيها تنزل والميه اللي نازله من فوق ما تنزلش كلها، ولا انت مش واخد بالك؟ ده الحديث ده برضو من الهدايا. انا عارف في اخوه سمعوه قبل ذلك كثيرا، لكنني ارى جددا بيض وحمر. فعشان كده يعني ده من القواعد المهمه قوي لفهم قلبك، عشان تفهم قلبك بيحصل له ايه. تعرفين يا اخوه ان في صحابه ارتدوا عن الاسلام، ارتدوا عن الاسلام خالص. في بقى اكثر من كده بقى رده مركبه، عارف ايه؟ انه ادعى النبوه. صليح بن خويلد الاسدي ادعى النبوه. شفت حاجه وصل لحد فين؟ رجع الى الاسلام وانت تترضى عنه وتؤمن انه احسن منك. ايه ده؟ ازاي بقى الكلام ده؟ انه كان طبعا مع فضل رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. ده فضل ثاني لا يعدله فضل ان حد يقعد مع النبي وعصر النبي يؤمن به كده وهو موجود. دي حاجه ما حدش طالها، دي ما فيش حد غير الصحابه طلع، دي رتبه كبيره. لكن مع ذلك ان كانوا فاهمين بيحصل، فاهمين ازاي يدخلوا على ربنا، عارفين منين يدخلوا. سيدنا عمر مره طلع على المنبر كده، لو طلع على المنبر عمر بن الخطاب والامبراطوريه المسلمه اللي الناس بتترعب منها كلها، واسمعوا سيره اسم سيدنا عمر ترتجف اوصاله. طلع على المنبر في مره وقال الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إليه فقال: يا أيها الناس، إني كنت امرأ يعمل عند امرأة من الأنصار يجلب لها من شدة مؤونته وحاجته كنت لأكل، أجلب لها أنزع لها الدلو نزعة أو نزعتين على كذا وكذا تمرة. ما كنتش لاقي، ما كانش شغل ولا فيش حاجة خالص ولا لاقي، فكنت بشتغل عند واحدة في المدينة لما هاجرنا، أنزل الدلو في البير وأنزع. ده ما يعملهاش إلا الراجل العافي القوي، لان الدلو ده عزك الله حاجه كده النزعه بتاعته عايزه قوه، والبير غويط قوي، فينزع كام نزعه تديله شويه بلح دي اليوميه بتاعته. وراح نازل، فاستاء من ذلك عمر، استاء من ذلك عبد الرحمن بن عوف، وقال. لان انت عارف برضه الصحابه كان عندهم، او العرب عموما بتاخد بالها من الحشمه، موضوع الظاهر والكلام وتقول ايه وحاجات زي كده، ده موافق للشريعه. فقال: يا امير المؤمنين، ما زلت بنفسك حتى اهنته. بصراحه ما كانش المفروض تقول الكلمتين دول الصراحه، يعني وانت امير المؤمنين يوصل الكلام ده ولا يوصل لحد من اعدائنا وعندنا عيون في الداخل تسمع الكلام ده وتقوله للناس في الخارج ولا حاجه، تبقى ده ما يشتهر عنك؟ فقال: دعني منك يا ابن عوف، سيبني ما تكلميش خالص في الموضوع دي. قال: انه قد اتتني الوفود راغمه، فلما رايتها حدثتني نفسي باني امير المؤمنين فاردت ان اذلها. شفت دي؟ أو ده الدخول على الله. فلما تتواضع، في عبد بن الخيم بيقول في غسل اللهفان، وقف على باب الجامع وبص كده لقى حلق الناس قاعده في المسجد بيتلوا القرآن، قال: كل دول أحسن منك، كلهم أحسن مني. ومشي زعلان، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: قل له أنت بذلك أفضل منهم. هو إيه الغرض من القرآن؟ إنك تنكسر، مش كده؟ تعرف إن أنت عبد وإن سيدك. تعرف النظريه دي، ان العبد عبد ناقص بذاته، فقير بذاته، وان الله غني بذاته. لو عرفت كده وانت بره وانت في طاعه اخرى، يعني تبقى افضل من ناس كتير ولا لا؟ فرب قارئ للقران والقران يلعنه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فاذا كان للقلب عمل، اذا كان التوكل لا ينبعث الا من القلب اللي مش واقع، إلى الإيمان ما بيخرش منه ودخول الإيمان صعب فيه ونظرته اتعوجت، يبقى أنا محتاج إن أنا استعدل قلبي. مش هو كل ما تجيله فتنة يعمل كده؟ تجيله فتنة تانية يروح عامل كده وقاعد ينزل في الإيمان، وصعوبة الإيمان اللي جاي من فوق صعب يدخل. ما هو ما أنتوا يا إخوة متصورين معايا ده ولا أنا ولا شرحي صعب؟ لا والله بجد. لا فعلا حد يقول لي مثلا إيه اللي أنت بتقوله ده، إحنا مش فاهمين منك حاجة، ما تتكلم عدل. حلو كده الايمان اهو هيكفر اهو. بصوا يا اخوه الايمان، حاضر الايمان لما بيجي الفتنه لما بتيجي تعرض على القلب من رحمه الله ان بتتعرض، بس الفتنه ليس لها ان تقتحم القلب، بتتعرض. فالقلب يقول لها اهلا وسهلا اتفضلي، فلما يقول لها اهلا وسهلا تروح داخله، اول ما تخش تروح مدياله قلم طخ يحصل ايه؟ تروح معلمه فيه اسود فيصعب الرؤيه، ما هو ازاز اهو يصعب انه يشوف لان يبقى في نقطه سوداء هنا، وتروح مخليها يميل كده شويه. تيجي الفتنه الثانيه تاخد نقطه ثاني سوداء، صعوبه الرؤيه ثاني وايه؟ ومال ثاني. الايمان بقى يعني تصور ان الايمان ده مثلا في حنفيه هنا كده بتنزل في خط مستقيم، لما هو يعمل كده شويه ايمان بينزلوا هنا وشويه بينزلوا بره، بقى زي الاول كله بينزل كده خلاص. تخبطه تاني يفضل يميل لحد ما الإيمان اللي نازل بينزل بره فبيسمع القرآن ما بيهتديش يا دوبك يدخله رزاز رزاز فتلاقيه في موعظة يخشع وبعدين يقول لك بروح البيت برضه وعاطي تاني في شهر رمضان يخشع وبعدين يطلع من شهر رمضان يوم العيد الصبح تلاقيه خرج عكس البنات مع انه معتكف معانا 10 ايام وقعد يعيط كل يوم بيعيط طب ده خرج يقصد ازاي ان الموضوع انه ما حاولش يستعدل ان لسه ما خدش الايه القلب لازال كده دخل فيه رزاز بس ياسين الايمان وقعد يصف ينزل في ايمان ينزل في ايمان ينزل في ايمان بقى كده وهو هنا عيون القلب بقى هنا بقت مشبره خالص ايه فبقاش شايف كويس تقول له التوكل مش شايف يعني توكل فلما لما القلب ما يشوفش الجوارح تشتغل من غير رئيس عشان القلب هو الامير مش كده الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسد فتلاقي الجوارح تشتغل من غير امير من غير رئيس الجوارح دي بقى شغلها ايه بتجري ورا الاسباب فلما تقول له توكل يقول لك انا متوكل عليك فهو بيقولهاش ببقه احيانا بيقولها ببقه بس غالبا بيقولهاش ببقه بس افعاله بتدل على زي ما هيجي كده دلوقتي تلاقيه ان هو لما يتحقق له السبب ما بيزيدوش توكل ولما بيتنزع منه السبب ما بيزيدوش توكل هو لانه مش مؤمن بيه خالص قلبه في حته ثانيه قلبي معي غير ان الروح جسمي معي غير ان الروح عندكم مش معايا انا في حياه وادي انا في وادي وهم في وادي خالص لما العز حبسوه نجم الدين ايوب راح مدي قلعه كده من قلاع المسلمين اداها للصليبيين وقال لهم خدوا بس اعينوني عشان ايه عشان انا اخد برضه يبقى ليا حته كده وليا ملك برضه مش هبقى يعني راح مديهم قلعه من القلاع اداها لهم لما حصل كده عز الدين بن عبد السلام خرج على المنبر وهجاه بشده وكده ونزل ولم يدعو له معنى ان انت لم يدعو له يعني ايه فك البيعه بيعته لموالاتي لهؤلاء الكفار الراجل سمع الكلمتين دول راح مسكوا حبسه وجابوا عشان يحبسوا بقى حط الخيمه اللي بيقعد فيها قاده الصليبيين هنا وراح قال لهم حطوا خيمه كده جنبيها صغيره وهاتوا العز جنبهم ليه راح داخل على الفريق الصليبيين وقال لهم تعرفوا وطبعا الصليبيين قاعدين سامعين حد قاعد بيذكر ربنا في الخيمه اللي جنبيهم العز قاعد في السلاسل وقاعد يقرا قران يذكر الله يدعو الله يتامل وانت عارف احيانا من عمق التامل تطلع صوت ان ابراهيم لحليم اواه عارف اواه يعني ايه يقولون كان اذا ذكر الاخره تاوه يعني يقعد يفكر كده ويوم بقى يوما عبوس قمطرير حره تقعد تتذكر طول الوقفه وطول الحساب وطول وكل بقى قرش هتحاسب عليه كمان وهتسال وبعدين بقى هنا سؤال مش بالخيار يعني مثلا مش هسالك وبعدين ايه والله انا ممتنع عن الاجابه مفيش كلام ده في تتسال وتجاوب والناس من حواليك بتتكسر الناس من حواليك عذاب بقى جهنم الناس الله عز وجل ان يعافينا واياكم خرجت جهنم فما راها من احد الا وسالت مفاصله لا المفاصل فكت راح وقع من طوله الا جسى على ركبتي وقال سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم صار بقى العالم من لدن ادم لحد اخر واحد تقوم عليه الساعه والملائكه وفيهم الانبياء وكل ده قاعد ايه سلم يا رب سلم يا رب ده ايه ده هي ايه دي صوتها ايه وجرجرتها ايه ودخولها ايه وابن الجوز بيقول هيفضلوا الملائكه تشدوها الحديث الصحيح عندنا ايه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك ابن الجوزي بيذكر رواية الله أعلم بصحتها بيقول ولا تزال بهم حتى تكفأهم تفضل تزق تزق عشان عايزة تهجم على الناس تفضل تزق لحد ما تروح كفياهم على وشهم الجماعة كل دول لا يردها إلا الله شوف لك في الدنيا ولك في الآخرة سبحانه وتعالى برضو بيدافع عنك في الآخرة مع أنك رايح له برضو مشكلة لكن شوف حليم فلما أنت تقعد تفتكر بقى لنفسك اما يوم صح ممكن تطلع منك غصب عنك زي بتطلع بالظبط الله عند الاعجاب لما تلاقي حاجه تقول الله بتبقى عفوا كده او ده لو اعمقت الفكر هتلاقي نفسك تأوهت احيانا المهم العز بن عبد السلام عايزين ما بين الذكر والتأوه والدعاء والعيش بقى بقول لك بقى قلبه هنا قلبه مش مع الخلق دي خالص ولا حبسني ولا ده قلبه في حته ثانيه خالص ولا هو نجم الدين خالص كمان يعني الراجل دخل قال لهم انتوا قالوا له شوف مين اللي جنبينا ده والصوت الصادق يخيف الشياطين ودول شياطين الانس فارتجفوا فحس كده من جوان عارف غلطسياني بيقول اول ما شفت عمر المختار من خلف الجرد يلوح وجهه ارتجفت حتى أخذت أسكن نفسي. فضل يترعش وهو قاعد ومش قادر يسكت, ففضل يقول لنفسه مالك مالك ده انت, بيقول لك انت أسد الحرب العالمية. بيقول فكنت أذكر نفسي بأنني أسد الحرب العالمية الثانية وثعلب بالصحراء والألقاب اللي هم خلعوها عليه ده, انت مالك؟ بيقول مش عارف انا بقيت مرعوب كده ليه. والتاني ايه؟ دراعه مكسور وفوق 70 سنة ومربوط في ايديه, لكن الإيمان مخيف. فقعد يذكر دول اترعبوا جوه, قالوا مين اللي جنبنا ده؟ فقال تدرون من هذا؟ إنه سيد من سادات المسلمين, ده العز بن عبد السلام سلطان العلماء, حبسته من أجلكم. طلع زعل قوي إن أنا اديت لكم القلعة, فرحت ساكنه على طول. فقالوا له تدري والله لو كان هذا قسا عندنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتها. لو عندنا واحد مخلص بس زي ده, إنما مفيش. لو عندنا واحد مخلص زي ده بقوا بيتنشأوا. فلو عندنا واحد مخلص زي ده كنا ايه؟ كنا غسلنا رجليه, قعدنا نخلل له كده صوابعه وحلة, ورحنا مسكين شوية المية اللي اتغسلت بيها رجله وشربناها احنا السلاطين والامراء وقادة الدنيا. فالراجل لقى نفسه كده ايه؟ ما رضتكوش برضه, يعني خسرت العز وخسرت الوز, لا ده ولا ده. فراح بعت واحد للعز قال لك بقى صالحه بس ايه انا كده. فراح بعت له واحد دخل على العز قال له ان الامير قد عفى عنك غير انه اشترط ان تقبل يده. شو الكلام ده؟ في ناس تلمه كده, حس ان هو يعني بارد. قبل يده ايه؟ انت بتقول الكلام ده لمين بقى؟ فنظر اليه العز متعجبا وقال الامير يريد ان اقبل يده؟ والله العظيم صحيح. مرة واحد دخل للعز كده, كان عبد الملك بن مروان واقف بره, وبعدين بعت له واحد من الحرس بتاعه. راح دخل لسعيد المسيب وراح واقف له بعيد كده عند العمود في الحلقة وراح عامل له كده بصباعه. فسعيد بص له كده وكمل الدرس. فالراجل قال لك يمكن ما خدش باله, جت عينيه عليه تاني راح برضه كمل الدرس. راح دخل له قال الأمير يريدك. قال اذهب فقل للأمير انك أخطأت. قال له انت ما خدتش بالك بس, انت مش عاوزني ولا حاجه. والامير اقتنع بكده ومشي. يعني ممكن تروح لعبد الملك يقول لك والمصحف كنت عاوزه. فقال الامير قال لك هذا؟ فقال له نعم. فقال يا هذا قل لاميرك. قال يا مسكين. قالوا انتوا مش واخدين بالكم, اصل الايمان ده هي مش قضيه كبر بس, موضوع تحس ان انت بتفكر في حاجه. قال يا مسكين والله لا ارضى ان يقبل الامير يدي, والله لو جه نجم الدين وقال لي ابوس ايدك والله لا اقول له لا, والله اقول له لا انا بقرف. طب ايدي ايه؟ والله لا ارضى ان يقبل الامير يدي, افاقبل انا يده؟ ارجع اليه يا قوم انتم في واد ونحن في وادي. يا عم انت ما تعطلناش بقى, سيبنا انا في وادي ده, انا قاعد بتامل. مش عارف تقول لك سعيد بن جبير الحجاج قاعد يقول له حموتك, وانت سعيد بن جبير انت كثير ابن, وقعد يشتم ويشتم اهله ويشتم, وسعيد دماغه في ايه؟ لا اله الا الله. شوف الحليم الراجل قاعد يستعبط علينا ازاي, والله عز وجل ترك, وقاعد يفكر في الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبه سبحانه وتعالى, ومع اسم الله الحليم. ولا انت مش في دماغك خالص, عشان كده الموحد ملوش حل. يعني ده لا بيخاف ولا, واحيانا ما بيموتش كمان. يعني في ناس ماتوا وصحيوا. ابن ابي الدنيا ليه جزء كده من عاش بعد الموت. دخلت المراه على ابنها, على فكره الجزء ده عندي محقق ومحققه وكان في القصه دي صحيحه. دخلت المراه على ولدها فوجدته ميتا, كانت من الصحابه رضي الله عنهم, فوجدته ميتا. فقالت اللهم ان كنت تعلم انني هاجرت ابتغاء وجهك وابتغاء طاعه رسولك فاحيه لي, فوالله لا انس من الدنيا الا به. انا ماليش حد بقعد اتكلم معاه وبدرش معاه رب الا هو ده. فان كنت هجرت لوجهك صحيح. اللي بيروي الحكايه دي بيقول والله فما تغدينا الا وهو معنا. كنت بدور له على واحد يغسله. نقول ما تغديناش الا هو قاعد معانا. احمد بن نصر الخزاعي الامام العلم الكبير دخل على الخليفة قال ما تقول في القرآن؟ أمخلوق هو؟ قال قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ قال قل أمخلوق هو؟ قال لا, قل هو الله أحد مخلوق هذا؟ راح حايم الامير وقال لا يتبعني احد فاني احتسب خطواتي، وراح شربت رقبته ومدها بحبل وراح نازل عليه بالسيف نازله فصل رقبته عن جسمه. اللي بيحكي القصه دي في السير لزي بيقول علقناه، علقوه طبعا عشان خاطر يظهر يعني ان احنا بقى عملنا ايه في احمد بن نصر يعني. فعلقه على خشب على ظهر المدينه، قال والله كنت اسمع قراءه القران من جسده. قاعد بيرتل هو احمد بن نصر الخزاعي، عشان كده بقول لك ما بيموتش كمان اهو، قاعد يرتل هتعمل له ايه ده بقى، هتموته التاني ازاي، ما هو قدامك هو قارم ذهب خلاص. ابو بكر بن مرزق تقدر تذل موحدين يعني، هتلاقي ملوش اي حل، لذلك هم ساده الدنيا، بس اذا وحدوا الله عز وجل حق توحيده. يبقى القلب ايها الاخوه مش هيصلح الا كده، طول ما القلب مايل، طول ما هو مش شايف توكل، عشان احنا عدينا الساعه بسبع دقائق صح ولا لا؟ الساعه ما هو عشان بقى السؤالين ثلاثه دول هنا نروح. القلب مايل كده، احنا بص يا اخوه بقى عايزين نستعدله، عارفين الصناعيه بيقولوا ايه؟ بيقولوا استعدل الحديده صح؟ هو احنا عايزين نستعدله، العمليه دي تربويا اسمها ايه؟ اسمها الرياضه. استعدله كده، اعدل القلب يقف كده تاني، تعدله ازاي؟ خد باربعه ونختم بها ان شاء الله عز وجل، ونبقى ان شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. اربعه عشان تعدل بيهم قلبك، لا ل ل لرياضة القلب، أربعة اكتبهم اسمعهم احفظهم سجلهم خد بالك وحسب نفسك عليهم بقى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوكل عليه. أولا معرفة قدر الدنيا حتى لا يسويها بالآخرة. ثانيا مقدمة لا بد منها وهي ترك الذنوب والمعاصي، فإذا وقع في ذنب تاب منه سراعا. طب في ذنوب احنا ما نعرفهاش زي الشرك، مش قلنا الشرك خفيف اخفى من دبيب؟ يبقى انت محتاج لايه؟ محتاج انك تمسك في التوبه بايدك واسنانك، يعني لازم يكون لك ورد قران ورد استغفار يوميا، وبالاسحار يوم يستغفرون، خلي الورد الالف ولا الالفين ولا ثلاثه دولت نص ساعه قبل الفجر تستغفر، المهم انك تستغفر وتتوب عشان يتجلي قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوم قلب اشربها، يعني الفتنه دخلت فيه نكت فيه نكته سوداء، فان تاب ثقل قلبه. ثقل يعني ايه؟ اتمسح، يجي الاستغفار يمسح لك الحته دي، ثقل قلبه، بس يتوب توبه نصوحه لله عز وجل. معرفه قدر الدنيا ايها الاخوه، بصوا يا اخوه، بنو اسرائيل ضرب الله لنا بهم مثلا، ان دول كانوا قمه في سوره القصص مش كده، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الاستضعاف، مثل كبير قوي بني اسرائيل هم، كانوا مثل جامد قوي، بلغوا الدعوه وواجهوا فرعون على فكره، قالوا كده على المنابر وبلغوا الناس جيل بعد جيل هيخرج منا غلام يهلك ملك فرعون. شفت ازاي؟ بص القوه دي، الناس دي لما طلعت وقفت على البحر قالوا انا لمدركون والولوا. احسب لي المعادله دي كده تيجي ازاي بقى؟ الناس دي لما عدت البحر وشافوا الآية بعينيهم طلعوا برا البحر لقوا ناس بيعبدوا أصنام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله. المعادلة هنا يا إخوة أن اليقين مع الوقت تآكل، اليقين فيما في أيديهم من شريعة، كان الأول قال الله انتهينا، قال رسوله انتهينا، عشان كده بيقولوا عن أم موسى أنها لما رأت رؤيا، بيقولوا في تفسير قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، قالوا رأت رؤيا أن ولدها سيكون هو الذي يفسد ملك يهل يهلك ملك فرعون، فقامت حدثت بها بعض الأحبار فقال لها هو ابنك ده وأشار عليها بخطيط الصندوق. الله، تسمع كل كلام الشيخ في إنه لا اعملي صندوق وحطيه هنا وبتاع وخدي بالك وهو ابنك ده، فصلى كان في ارتباط بالشريعة ومن يحملونها، كان في ارتباط ودي أمنة في ذاتها، خد بالك. حصل انفكاك واحدة واحدة، من ايه الانفكاك؟ حب الدنيا. عشان كده في الأثر لا يصح مرفوعا وإنما هو عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. أول ما يميل إلى الدنيا قول لي إيه دليلك إنهم حبوا الدنيا؟ ما إحنا عايزين نحل المعادلة دي، إيه الدليل إنهم حبوا الدنيا؟ إنهم سرقوا حلي النساء وهم خارجين، حصل؟ ولا حصلش ده؟ حصل، قال له ماتوا الذهب بتاعكم بس، يعني ازاي كانوا بيسلفوا الذهب سلفوه والصبح خدوه مشوا. مش القضيه انهم سرقوا، خد بالك، مش القضيه انهم سرقوا، دي القضيه اعمق من كده، القضيه ان نساء بني اسرائيل كانت عينيهم على ذهب لسقف العرض، وكانت الواحده بتبص اما لو يبقى معايا الغوشتين دول ولا الكولي دوت ولا. اول ما بدات تتطلع وتبص بدا يبقى فيه ركون الى الدنيا، صح ولا لا؟ ما هي القضيه مش قضيه برضو ذهب بس، ما هو اللي يبص للذهب يبص لايه؟ لو فيلا زي الفيلا اللي بتاعت فرعون اللي على النيل دي، لو كان عنده فيلا على النيل كده عشان كده خرج لقى الصندوق. فلو حته زي دي لو عندنا كده، لو نشيد بقى العمدان بتاعت فرعون، لو عندنا اخد بالك البحث عن الطرف، دب الطرف في بني اسرائيل. عشان كده مفتدات الاستقامه في سوره هود، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. خلاص الطغيان، وبعدين ده طغيان اهو في صدر السور. تنزل بقى شويه تحت تلاقي ايه؟ واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. الله. طب ما هو الترف؟ مجاوزه الحد. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد. هو الكلام في القران بيتكرر؟ لا. امال ايه المعنى؟ طيب غلبتنا. المعنى ان الطغيان مجاوزه الحد في الدين، يبتدع وبتاع ويعمل حاجات من عنده فيجاوز الحد. والطرف مجاوزه الحد في الدنيا، انه عايز ايه؟ طغيان. عايز ايه وليه؟ زي ما ذكرت لك المره اللي فاتت، عبد الرحمن بن عوف معاه قافله ب 3 4 5 6 7 9 مليون، سمع بشرى انه من اهل الجنه، راح متصدق بيها كلها ولا يخاف عقباها، ولا خايف ولا زعلان ولا بص لهم اهو. ده عشان بس محدش يقول طب احنا مش عايزين دنيا، واحنا ما فيش دنيا اصلا، فهتقولوا ما فيش دنيا؟ لا، ده ممكن يبقى في دنيا، لكن ايه؟ لكن لا تتعلق بالقلب اهو. ده يا اخوه ان يبدا عشان كده سيدنا سعد لما دخل المدائن، بعض اهل العلم بيقول لك انا متعجب، انا خلاص عقلي بقى حشت. ليه؟ قال دخلوا حضاره في غايه الطرف، الفرس كانوا اطرف من الروم كمان، في غايه الطرف، رقت حواشيها، كل حاجه فيها كده، عارف اللي هو يفضل يظبط الرخامه دي ويجيب لك دي، رقت حواشيها ومع ذلك لم يفتن. الصحابه ما تفتنوش، كان الواحد فيهم سيدنا سعد لما دخل المدائن لو دخل كده لا حاجه زي كده على الترابيزه راح ماسكها ولسه. فقالوا له لا لا ايها الامير. قال مالك؟ اليس هذه بمناديل؟ منديل بس حبسك فيه والله. قال له انه خبز. ما هو ما شافش سيدنا سعد الكلام ده في حياته ابدا، ده كان الخبز عندنا خبز اللي هو مره رحت عند اخواننا في الصعيد، فقلنا كتير بنسمع هنا انه يقول لك ايه الخبز بتاع الصعيد، كان دايما لما الشيخ مثلا يجي يحكوا يفاضلوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل خبز الشعير، يقولوا لنا عارفين ايه هو خبز الشعير ده؟ الخبز اللي انت بتشوفه عند الصعايده لو تخبطه في الحيطه يرجع لك تاني. فكان الواحد معتقد ان الخبز ده كده، فاول ما دخلت قالوا لنا بقى الغداء وبتاع، حطوا ملوخيه، احلى حاجه الملوخيه الناشفه بتاعت الصعايد. قلت كده هناكل اكل بقى. اول ما لازلت مطمئنا على غدائي لحد ما دخلوا العيش، اول ما دخلوا العيش قلت بقى تكسير الاسنان هيكسر بقى، لقيته طري جدا على فكره، ما كانش متوقع انه هيبقى. فهم واخدين على العيش اللي كده، وعيش شرير وعيش فيه صلافه وعيش فيه شده، انما لما لقى ده ومع ذلك ما تفتنوش. ليه؟ كانوا يتركون الدنيا تقذرا. ان انا اصلا من جوايا عارفين يا اخوه، انا مش كنتش عايز اخد النص ساعه بصراحه بتاعت، بس معلش هناخد النص ساعه دي والاسئله بقى المره الجايه. ان الـ مره الامام الزهري، انا بقول لك ترك الدنيا تقذرا، هو ارهم منها. لو انت جبتها له خلاص لحد عنده تلاقيه ايه؟ الامام الزهري مره، الزهري عارف الزهري؟ محمد بن شاب الزهري محدث الدنيا. الزهري مره دخل قاعد مع الامير عبد الملك بن هشام، امير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقعد مع هشام. وبعدين هشام بن عبد الملك كان له راي سيء في علي رضي الله عنه، فالتقى بيه الافك، قال لك انه هو اللي تولى كبره في الافك بتاعه. فقاعدين معاه بعض اهل العلم، وبعدين هشام قعد، وبعدين هشام بن عبد الملك ده كان احول، فممكن يقوم اي ملطش في اي حد وهو مش حاسس مين ده، يعني يضرب في ده مكان ده، فالناس كانت برضه يعني مجتنبه. فقعد معاهم قال لهم من الذي تولى كبره؟ فسال بعض الحاضرين فقال عبد الله بن ابي سلول، قال كذبت، انما هو علي بن ابي طالب. فالعالم قال له الامير اعلم بما يقول. عارف لما تقول له كده يعني هو يعني انت عارف ان هو عليه اصلا ماشي. ما هو ما يعني ما تخلف علي بن ابي طالب ايه ده كلام. راح جيل اللي جنبه ما الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن ابي. قال انما هو علي بن ابي طالب. قال الامير اعلم بما يقول. راح جيل محمد بن شهاب الزهري قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن ابي. قال كذبت. قال انا اكذب لا ابا لك. انا اكذب ما هو في كده في حد تبص تلاقيه برضه هو ربك عز وجل. وعلى فكره يا اخوانا الناس الحصفاء يحاولوا على يحافظوا على العلماء. الامراء الحصفاء العقلاء يحافظوا على العلماء يشدوهم صحيح بس دايما بيرشدوهم. هم دول هو دول قوام الملك العلماء علماء الصدق. فقال انا اكذب لا ابا لك والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. شفت بقى تركوها تقذرا تعففا لان هو ايه لو كذب حلال يقولك برضو ما كذبش. يعني هو حلال بس خلق مش اللي هو يقولك برضو ما عملوش. تركها وهو مش مستعد. بيقولوا عن محمد بن المنكدر مرة محمد بن واسع مرة قتيبة بن مسلم فتح في بلاد التركي فتح فتحا عظيما وبعدين راح لقى عندهم غنيمة غنم رأسا من ذهب رأس بني آدم رأس بني آدم كده ذهب كله ذهب صب يعني شوف توزن قد ايه وشكل السبك وشكل فجابها اصحابه فضلوا يتفرجوا عليها الامراء متعجبين جدا. فقال تعلمون احدا يزهد في هذه؟ قال اللهم لا. مش ممكن ابدا انت لو اديتها لاي حد يقول ده انا نلت الادب فتحت. قال لكنني اعلم ادعوا لي محمد بن واسع زين القراء كان بيبكي لحد ما عينيه تدبل يا اخوه كده ما يعرفش يفتحها زينا كده كثره البكاء فيشدها بالكحل. فراح قالوا له ايه؟ قال لهم ادعوا لي محمد بن واسع. جه محمد بن واسع قال له خذ هذه الراس يا ابن واسع دي بتاعتك ليك انت. فقال له لا. تصور قال له خد دي قسمك. قال له لا مش عايزها. فقال له الامراء اتق الله اميرك على راسك واقف الامير بيكلمك وده ليه حق عليك رجل يسوسك على شرع الله عز وجل يبقى ليه حق ولا لا؟ قال له حق عليك خد الراس منه ما توقفوش كده. فكروا بقى انتوا راح واخد الراس وراح ماشي. طبعا قتيبة عارفه قال لهم حد يمشي وراه. واحد مشي وراه اول شحات بيقول له لله الدهب. تصوروا بقى لما واحد يطلع راس زي كده تعمل لها شوف الدهب النهارده الجرام ب 300 جنيه شوف دي تعمل كم كيلو دي يعني ملايين. قالوا لله ولا ما ما مش في قلبه ولا تخطر في باله خالص لا يضره. طبعا راح الراجل جري وراه قال له ده الدهب شحات. قال له هاتي الشحات. تركوها تقذرا لا يدري هذا الا من عرف حقيقه الدنيا. عارفين يا اخوه كنت بعمل في سياط القلوب نسال الله عز وجل ان يردها علينا سليمه سلسله الحلقات دار الاخره كنت مسميها سياط القلوب. جيت عند حته كده اسمها خطبه اسمها الوصيه في سلسله حلقات دار الاخره وانا بكتب في الوصيه دي لقيت ان بص راجل حي صاحي بيكتب ايه لو مت قسموا فلوسي وادوا الثلث لفلان ولا تزيدوا عن الثلث وفلان ياخد كذا وقسمه مالي وانا عندي فلوس في الحته الفلانيه وليا دين يجيبهولي. ده بيكتب الكلام ده وهو صاحي. بالله عليك الدنيا اللي كده دي تسوى؟ بتقسم فلوس يعني عارف ان انا سايبها اقول تكتب في الوصيه بتاعتك لو مت فلان يغسلني ويكتم عليا الله يخليك لحسن ممكن يظهر حاجه كده ولا كده مما لا اعلمه ما يبينوش لي بس يكون امين فلان يكفني وفلان يدفني وينزل معايا قبري وفلان ولو لقيتوني بحتضر لقنوني اصل مش قادر اتكلم وذكروني بالرخص ايه الدنيا دي. فلو عرفت حقيقتها تعففت عنها تبقى كلها في ايدك وانت مفيش منها حاجه في قلبك ابدا ابدا. يبقى معرفة مقدار الدنيا ليه؟ عشان لا تناظرها بالآخرة. فإذا لاح لك صلاة ركعتين بالدنيا صليت ركعتين بالدنيا. خدت بالك من دي؟ عشان ما لا تضر لا تغل. طيب نمرة اثنين المقدمة بقى ترك الذنوب. الذنوب قذر يا إخوة متعلق في القلب، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترك الذنوب، فإذا أذنب قل لي ما كل ابن آدم خطاء، إذا أذنب نعمل إيه؟ يتوب ويستعتب بسرعة حتى يسقل خلبه. نمرة ثلاثة مستعصم. نمرة أربعة حصن. إيه المستعصم؟ الشيخ. عشان كده لازم الإخوة يحافظوا على الشيوخ. وأنا في أكثر من موضع قلت لك عقيدتنا في أهل العلم أننا لا نقدسهم وإنما ننتمي إليهم. يعني الشيخ يعلمني، الزهري كان بيقول كده، من علمني خمسة أحاديث كنت له عبد، عبد مملوك كانوا يشتريني من السوق. الزهري ده نفسه كان بيروح لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول له روح هات لي مية مية مالحة، ماء مالح، بيقول هو كده، يقول فكنت احمله بالدلو على كتفي. عارف ماء مالح دي لما شيلها بالجردل اعزكم الله على كتفي تعمله ايه؟ تاكله، يشيلها له ويروح. بعض اخواننا من قراء القران كان بيقول لي والله كنت بروح لشيخي دخلت عليه في مره لقيت نقله رمل، قال كل الحلقه قوموا شيلوا طلعوا لي الرمل ده فوق. صراحة المفروض كان يجوا الناس اللي عايشين ما شالوش، هم طلعوا. شوف بقى اخوه واحد بقى معاه حفص وورش وشعبة وكده ومعاه كم قراءة وحاجة جامدة وشيخ وقارئ وراح شال على كتفه. فأنا أنتمي له، أنا أنتمي للشيخ لأنه علمني، والذي علمنيه غالي. ما هو أنت في الحقيقة النهاردة لو بتيجي تنكر عليه بتنكر عليه بإيه؟ باللي علمه لك ولا لأ؟ أو على الأقل بقاعدة من اللي علمه لك. طب يعني بقى ما دلوقتي أنا مثلا مخالف في أشياء، براحتك خالص، خالف براحتك، بس لا تفسق ولا تنفق ولا تبدع كده. بس انا خالف والله غلطان، لا غلطان، ورايه ده راي وصل الى النكاره، وصل الى الشذوذ، ولا يقول بي ولا هاخد بيه ابدا. ماشي براحتك قول كده، انما بقى ان هو ده اصل هو طول عمره عيب كده احنا عارفينه من زمان، لا عيب دي بقى عيبه. طول ما الأمة فاهمة الحتة دي طول ما هتبقى انفصل عنه في آرائه كما شئت، لكن إياك وأن تتغول فيه، وأحيانا تنتفع منه ببعض ما عنده. يعني هو عنده رأي هنا سلبي، أنا عارف هو هنا بيتنشن ما بيعرفش يفكر. فاكرين يا إخوة مرة وإحنا بنتكلم في المبحث ده في القوة العلمية وإحنا بنتكلم على طلب العلم، قلنا أن من أسباب بتاع طلب العلم، من الوصايا في طلب العلم، أنك تعرف أصول شيخك. فانا مثلا قاعد بطلب العلم عند الشيخ اصلا مثلا بحري، من بحري، وشيخ من قبلي صعيدي، ده لي طبع وده لي طبع، لازم تاخد بالك منه تعرفه عشان تعرف على الاقل الترجم اللي يحصل منه. انا دلوقتي بقرا في السير يوم مثلا الذهبي رحمه الله يقول لك ايه، يقول لك قال رجل للحسن، قد رأى قال رجل الحسن وذكر له محمد بن سيرين. الحسن ومحمد بن سيرين كانوا اصحاب بس حصل شيء من الخصومه كده احيانا، فواحد جه بيكلم الحسن وبيقول له محمد بن سيرين رايك فيه ايه؟ فقال له ده محمد بن سيرين ده ابن اسكافي، حصلت خصومه فشد. عارف الاسكافي ده اللي هو ايه؟ جزماتي. قال ده جده كان جزماتي. كويس كده؟ فاخبر بذلك محمد بن سيرين، راح ساكت وحوشها في قلبه سكت ما اتكلمش. فرأى الحسن رؤيا شغلته، مين هنا عميد الرؤى في العالم؟ محمد بن سيرين. راح بعت له واحد قال إن أبا سعيد يسألك عن رؤيا كذا وكذا، قال له قل له إن ابن الإسكافي لا يحسن يفسر الرؤى. نعرفش يا عم فسر، مش أنا ابن جزماتي؟ وشوف حتى خلافهم كان حلو إزاي. قال له أنا مش عارف فسر الرؤيا. فلما أنا بقى دلوقتي بقرأ الموضوع خلاص بقى وصلحه بعد كده والدنيا حلوة يعني، ده هم أصحاب. بس أنا دلوقتي لما اجي اقرا الحته دي تعرف تفسرها، الحسن البصري بيقولوا كان كلامه يشبه الانبياء، يشبه كلام الانبياء. قال يقول له كده ده صبوك زماجي بتاع الكلمه الفجه دي طلعت ازاي من الحسن. فلما اجي ابحث عن الحسن الاقي اصل الحسن انه كان جنديا في بني اميه، اصل انه هو خشن رجل مقاتل بتاع صحراء، فاحيانا هو صحيح العلم دخل هزبه وخلاه طبعه رق، لكن احيانا يطلع منه. عشان كده ممكن يبقى شيخك بدوي، راجل اعرابي، شيخك اعرابي من البدو وشيخ. احيانا يطلع منه كده تلاقي ايه مش ابو نعيم ادى لمحمد لسعيد بن ليحيى بن معين اداله برجله اداله برجله. تصور بقى لما حبوا تعرفين القصه دي مشهوره لما حبوا يوروا له الاحاديث بتاع وقال لك هو ده اللي عمل معايا العمله دي وراح عوج الترابيزه وطخ برجليه راح قلبه من على الترابيزه برجله في المجلس. لما روح له البيت وجاله سعيد يحيى بن معين بيعتذر له والله انا عارف انك ثقه بس كنت بدور عليك مثلك يروى عنه راح مثله قال له عليا تعمل انت بتشتغل معانا كده هات انت. فاحيانا تجد مثل هذا احيانا تجد مثلا عصبي لازم تعرف الحاجات دي ليه بقى عشان ارشد منه فعلا. هو قاعد مثلا بيكلمني وهو بيتكلم احيانا تلاقي ليه طريقه في الكلام مثلا تشبه طريقه السوق احيانا يعني مثلا كده وفي مثلا فايه معلش هو نشاته كذلك. لكن فانا اعرف سايس الموضوع اعرف ازاي ارشد غلطاته. فاحيانا بيبقى في شيخ هو مش مقتنع بكده هو الحته دي كده وبعدين ما تناقشنيش فيها كمان طب اعمل ايه انا بقى في دي. بس عنده جوانب تنتفع بها فاتبعه على ما انتفع به واطرح وانا مالي خلاص ده رايك لنفسك. انا بقى لما تقول لي هقول لك انا بخالفه مش هقول كده. فهمت في المساله دي عشان اخوه يرشدوا بس الموضوع والالسنه ده. يبقى ثالث حاجه شيخ من اهل السنه يدلك عليها يوريك الطريق فين يعرفك مداخله ومخارجه الطرق يا اخوه زي الطرق زي الطريق اللي في الشارع ده زي ما انت بتعدي تلاقي مطب وتلاقي حفره وتلاقي اهو ده الطرق الطريق الى الله كده. تلاقي الشيخ يقول لك خد بالك من دي. اوعى لا سيما ممن عركته السنون ومرت عليه التجارب شاب راسه ولحيته في الطريق فده فاهم. احيانا تلاقي بعض مشايخنا يقول لك انا يتقال لي نص سؤال وانا اقول النص الثاني انا اللي اقوله له. ليه؟ انا اتقال لي 10,000 مره في حياتي فانا عارفه فيبقى عارف المساله دي. انتفع بخبرته ولا توافقه على ما خالفته. طبعا ما خالفته فيه من صواب لان ممكن تبقى انت اللي ايه تبقى انت اللي غلطان. نمره 4 والاخيره 28 اهو فاضل دقيقتين. الحصن عارفين ايه هو الحصن ده يا اخوه؟ الخلوه. اسمها ايه بقى؟ اسمه حصن ليه؟ ابن قدامه ذكره كده في مختصر منهج القاصدين قال ايه؟ وخلوه حصينه. خلوه حصينه يعني ايه؟ والاخوه قلنا قبل كده الاخوه يعينوا بعض على كده. انا قاعد في المسجد اذكر الله مش لازم تيجي تسلم عليا بس سيبني. يمكن انا الان في حاله احيانا اول ما اسلم عليك وعامل ايه وازيك وبتاع وكويس مبسوط طيب السلام عليكم. الكلمتين دول ضيعوا الخشوع اللي كان عندي. احيانا في بعض الاخوه كده يقول لك ابقى نازل الفجر مفعم اقابل واحد يكلمني في موضوع يروح العمليه تروح. عشان كده حاول كده. الرجل لما دخل المسجد عمل ايه؟ المسيء صلاته. حافظين الحديث ده مشهور؟ دخل المسجد فصلى ثم سلم مش كده؟ صلى ركعتين وبعد كده سلم السلام عليك يا رسول الله. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مش كده ولا لا؟ فصلى اولا. فانت تنظر الى ده يبقى في خلوه تحصنها. ممكن ما تبقاش في المسجد ممكن تبقى في بيتي يبقى في اوضه واحصن نفسي انا قاعد في خلوتي ما فيش بقى لا الزوجه تدخل ولا العيل يدخل وتوصي هذا والمراه تطيع الرجل في هذا ان ما حدش لا يعدي. عايز ابقى في كامل الهدوء وانا قاعد في الخلوه. قاعد في الخلوه بتعمل ايه؟ تبحث في آثار أسماء الله. ده شغل الخلوة. مش بتذكر بس يعني مش هتقول سبحان الله والحمد لله والله بس لا ده انت ايه قاعد تبحث في آثار أسماء الله. هي أسماء الله لها أثر؟ أيوة. اسم الله التواب أثره ايه؟ انك تشوف ناس بتتوب او تبقى قصتك انت في التوبة صح؟ قصتك انت توبت ازاي؟ ممكن احيانا تقعد تفكر كده انا فاكر كنت قاعد هنا وبعدين الشيخ راح معدي عليا. بس الشيخ ده في الحقيقه الراجل ده اصلا ساكن ورانا هنا بقاله 30 سنه مفيش من الشارع ده. بس حصل ان المجاري النهارده ضربت من هنا فراح يصلي العصر عدى من هنا لقاني. وانا اصلا قاعد في الشارع ده عشان ما يعديش يقول لي تعالى صلي. لقيته لقاني وقال لي تعالى صلي فكسفت منه لاول مره في حياتك كسف منه. كنت كل مره تعالى صلي اقول له جاي وراك. المره دي لقيت نفسي اتكسفت وكده رحت وراه ما اعرفش اتكسفت ليه. دخلت المسجد اول ما سمعت سوره الفاتحه من الامام خشع قلبي وما بقتش عارف انا ببكي ليه. الاخوه يحكوا لك كده مش عارف ايه اللي بيبكيني وحاسس ان ربنا حنين عليا قوي. في بعض الاخوه بيقول كده بيقول لدرجه ان انا اول ما صليت كده وجيت ادعي بقول له يا رب انت احن عليا من ابويا وامي. بيقولوا ما عرفتش انا جايب البكاء ده منين وما اعرفش اصلا انا قلت له كده ليه. وانا قلت له ليه احن عليا من ابويا وامي؟ انا كنت حاسس بكده مش انا مش مجهز ان اقول له كده. حسيت بكده ورحت قايل له كده، الاحساس ملح في القلب، رحت قايله. اول ما قلت له قعدت ابكي جامد قوي قوي، ومن يومها وانا الحمد لله التزمت ومشيت وعملت. تسمع قصص الموضوع ده، قصتك انت تقعد تفكر فيها وترى اسم الله التواب. شوف اسم الله الحليم، يا خبر ابيض. الواد اللي جنبينا فضل ماشي في، والله يا اخوه انا ليا جار كان وشاب لازال في السن صغير يعني، كان يشرب بشكل مخدرات بشكل هستيري، واحد بيقتل روحه، وعن ذلك كان دماغه صاحيه يعني، ياخد قد ما ياخد وصاحي على هيله كده وفايق وبيكلمك. حتى عق امه يوما فسبها، فدعت عليه العصر الكلام ده، لقيته الفجر، تعالى يا ابني صلي. طب حاضر، لا هتيجي. وانا مش عارف ليه انا ماسك فيه كده يعني، كنت اقول له كده تعالى صلي مثلا، طب معلش ده خلاص سيبه. المره دي مش عارف انا ليه ماسك فيه كده، تعالى صلي يا ابني. لا مش يا عم، طب تعالى بس. طب لا هتيجي بقى، بص هي لازم تيجي معانا النهارده. لحد ما قال لي اصل انا شارب يا شيخ بصراحه، فقلت انا هتحمله بقى ودي واحد شارب الجامع. فرحت سايبه خلاص ربنا يهديك. مشي العصر لقيته بيتخانق مع امه وبيشتمها. بالليل عدى على واحد بيشرب سبيرتو، عارف سبيرتو بتاع الباجور ده، سبيرتو بيجيبوه يحطوا عليه عصير يعني عشان اخضر ابيض. ده انا بقول للاخوه بيعملوا ايه. هو حد يشربه ويشربوا بقى الحاجات دي. الواد ده معدي على واحد كان اصلا شرب يعني، خلص الكوبايه كما حكي لي بقى بعد كده لما جم حكوا لي الناس اللي كانوا حواليه، قالوا ده هو كان شرب خلاص، بقى معلقه شاي، راح خاطف الكوبايه من ايد الواد، راح شربها، راح جايله شلل في المخ. شو بيشرب قد ايه، شرب معلقه شاي جاله شلل في المخ، لا بقى يشوف ولا بقى يسمع ولا بقى يتكلم، وشلت ايديه الاثنين ورجليه الاثنين، وبقى عنده تراخي في الاعصاب شديد جدا، بحيث ان هو لما يفتح بقه كده كانوا بيقولوا لي انا ما شفتوش يعني، ما اطقت ان اشوفه. فكان لما اسال عليه يحكوا لي كده، اقول له ده بنفتح له بقه كده عشان نديله لقمه، يفتحه كده بدون مبالغه نص ساعه لحد ما يضمه كده يقفله تاني. شوف انت بقى قاعد طول النهار تفتح تشتم، منافق فاجر، اشترف نعمة ربنا عليك، بس قاعد يفتح مش قادر يفتح بقه لحد السعادي. السعادي دلوقتي اهو بيشوف قدامه متر، اخر حاجه بيشوفها، بعد كده بيعتمد على الصوت يعني. لو طلعت سلمت عليه ازيك يا محمد، لو انا قبل متر كده او قريب يعني من نحو المسافه دي ياخد باله مين ده، ما كانش يبقى بالصوت. وبيمشي بيزحف، والله يا اخو يمشي بيزحف كده. فشوف امهله قد ايه مع انه كان قادر انه يعمل فيه كده، فشوف امهله قد ايه. شوف اثر اسم الله الحليم، شوف اثار بقى. ها والله يا عم تاب شويه وكان كويس، وبعدين ربنا يتوب علينا وعلى يا رب. وبرضه دلوقتي الدنيا كده بقت صعبه، دعوه الامه صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بر امهاتنا في حياتهن وامتهن ومماتهن. فالقصد ايها الاخوه تشوف اثار، اقعد تفكر في ربنا، فرغ وقت تفكر في ربنا وتدرب على كده وهتشوف. كنا بنقول للاخوه لما نيجي نقول سبحان الله، قبل ما تقول سبحان الله بلسانك بس جرب كده قول سبحان الله بقلبك يعني، اقعد ساكت كده وخلي قلبك يقول، مش احنا بنقول قول القلب او قوله، خلي قلبك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانت هتشوف الفضل ده لو اتعودت تفكر. ده ما تصنعه في الخلوة، الخلوة تقرأ فيها قرآن، تشغلك آية. هو ليه ربنا سبحانه قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وليهم الأمل، ليه حكاية يأكلوا دي؟ تفضل تجري على التفاسير تلاقي نفسك قعدت 3 4 ساعات واقف قدام المكتبه، وتفتح الكمبيوتر وتدور وتسال الشيوخ وايه حكايه ياكلوا دي، تلاقي نفسك مشغول بالله عز وجل، والمشغول لا يشغل. حدش انسى بقى ان حد يعرف يخترق وقتك او يخترق شغلك او يخترق، تبقاش دايما مبدد ايمانك في اشياء. النهارده النشرات والاخبار واتباع الاخبار باسراف صار على الاخوه مهلك للايمان. قاعد متتبع بعض الاخوه بقول له يعني تقعد قدام النشره، انا ببالغ يعني تقعد قدام النشره 8 ساعات فهز راسه، انا بقولها كده مبالغه، هز راسه نهار ابيض، انت صحيح بتقعد 8 ساعات 8 ساعات؟ امال طب ايه اللي يبقى في قلبك من الايمان؟ وكلما رايت مؤيدا تفرح الحمد لله الدنيا، وكلما رايت خاذلا تزعل. طب وده يبقى فيه توحيد؟ ده أشبه بالشرك ده ولا لا؟ ده مش أشبه، ده شرك. إنما يعلم المرء أن الذي ينصره ويدفعه هو الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فالخلوة أيها الإخوة تعودوا على ذلك، خد لك نص ساعة، خد لك ربع ساعة، خد لك ساعة، لحد ما الموضوع يتطور يبقى لك ورد من الخلوة، وسوف ترى أثرها على الإيمان. ده يعدل القلب. عندها بقى لما نقول لك معنى التوكل تعمل إيه؟ تبقى شايف يعني إيه التوكل. عشان كده في القرآن جاء الأمر بالتوكل، ما جاش الأمر بشرك التوكل، صح؟ الأمر وعلى ربهم يتوكلون، اللي هو إيه؟ أصل العربي عارف المعنى اللغوي، أول ما تربطه بربنا هيعرف إن المعنى اللغوي بيقول اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على المتوكل عليه، يبقى لن يكون إلا على الله. خلاص ربطت المسألة مع كده من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يمتن التوحيد من قلوبنا، وأن يلين لنا التوحيد حتى يكون سجية، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيقول أمي مريضة ونسألك الدعاء لها والإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعليها إلى العافية وأن يمسحها بيمينه المباركة الشفية. جزاكم الله خيرا.